الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ الإسلام رحمه الله بيّن في هذه الرسالة أن أكثر كلام هؤلاء إنما هو دائر حول العبارات المجملة والموهمة، وما كان في ألفاظ من الحق فإنهم يريدون به باطلا. وبناء على هذا فإنه ينبغي لطالب العلم أن يجعل نظره دقيقا إلى هذه العبارات، لا سيما في المقدمات، وأن ينظر في النتائج هل هي لازمة لهذه المقدمات أو فاسدة، فتظهر له حينئذ فساد هذه العبارات التي تكلم بها هؤلاء من دون الناس. ويعني قد مر معنا في المحاضرة الماضية في كسره ونسفه لكلام ابن سينا، ووقفنا على مناقشة يعني كلام الذين يقولون بأن الأجسام حادثة وليست حادثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا بيان أصول المقالات، وبيان ما في قول القائل بامتناع دوام الحوادث ودوام الفعل والفاعل، وأنما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث من النزاع، وطائفة أطلقت الإثبات، وطائفة أطلقت النفي، وطائفة فصلت وميزت. وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرون ولا المتكلمون بالكلام المحدث في الإسلام، ولا يوجد في كتبهم، وإنما يعرفه أئمة السنة والحديث وأئمة الفلاسفة. وأما المقدمة الأولى وهي قولهم إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون أو عن الاجتماع والافتراق أو عن الأكوان أو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه، والعرض لا يبقى زمانين، فالمقدمة الأولى ليس فيها نزاع معروف، وهي كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون. لكن النزاع في لا شك أن المقدمة الأولى ليس فيها نزاع معروف، ليس فيها نزاع معروف أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، ولكن الإشكال في هذه المقدمة، وإن لم يذكره شيخ الإسلام رحمه الله لكنه ذكر في مواضع أخرى، أن الإشكال أنهم يجعلون هذه المقدمة سارية على الخالق والمخلوق، وبناء عليه نفوا عن الخالق وصفه بأنه يفعل أو لا يفعل، وهي الحركة أو السكون. نعم. لكن النزاع في السكون هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ نزاع مشهور بين النظار من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم، فكثير من نظار المسلمين وغيرهم يقولون هو عدمي، وكثير منهم يقول هو وجودي. وهذا قال يعني هذه المسألة هي قاعدة، وهي أن الأمور التي فيها ترك هي أمور عدمية، الأمور التي فيها ترك هي أمور عدمية، وأما ما كان فيه فعل فهو أمر وجودي، فلا بد لطالب العلم أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. لا ما يحتاج، شباب يسمعون ولا لا؟ نعم. جزاك الله خير. في بعض الناس يمكن أخذ ميكرو قرآن. نعم. الله يرضى عليك. لا هو الشيخ يقصد هذا. يقصد نغلق هذا؟ إيه. تقصد هذا تغلقه؟ لا في هذا ممكن نجيبه يعني. تقصد تغلق هذا؟ لا يقصد. لا. الله يرضى عليك الشيخ. سابق الله سامحونا لا بد. نعم حسن الله.

وأشغلونا معهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. من خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثلاثة خلفاء تولوا كبر هذه الفتنة العظيمة. نعم. وأقامت هذه المحنة بضعة عشر سنة، ثم جلاها الله تعالى بما أعطاه لأئمة الدين من الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إمام الأمة في ذلك الزمان كان أحمد بن حنبل، ولهذا شبهه العلماء بالخلفاء الراشدين وسموه الصديق الثاني. قال المرودي: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر صلحوا العبارة. عندنا في النسخة قال المرودي، ولا أعرف شخصا يقال له المرودي، إنما فيه مروذي ومروذي، هذا المرودي راوية أحمد بن حنبل. نعم. قال المرودي: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الخوارج، إلى غير ذلك مما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. ولأجل ظهور بدعتهم واشتباه ضلالتهم قامت طائفة أخرى كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه، فردوا عليهم قولهم بنفي الصفات وإنكار العلو والرؤية وبخلق القرآن، وخالفوهم في ذلك، ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا أول لها، وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث. فقالوا: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وقالوا: إن القرآن ليس بمخلوق لكنه قديم. وابن كلاب أول من ظهر عنهم في الإسلام أنه قال هو قديم، ولم يقل هذا أحد من الأمة والأئمة، وإنما كانوا يقولون كلام الله غير مخلوق، ويقولون أيضا منه بدأ وإليه يعود. هذه البدعة بدعة القول بأن كلام النفس هو كلام الله والقرآن ليس كلام الله، هذه من بدع عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد غفر الله له، أتى بهذه البدعة وتولع بها أناس. بالنسبة للشباب اللي جايين عشان الموطأ، لو يذهبون يقرأون القرآن أحسن، لأن هذا الدرس لا يناسبهم. شو رأيكم يا شباب؟ ولا بس تبون تجلسون على راحتكم؟ نعم. ويريدون بقولهم منه بدأ، أي هو الذي تكلم به، لم يبدأ من غيره، كما تقول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق ابتدأ من غيره. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منه. وجاء أبو الحسن الأشعري بعد ابن كلاب، وكان قد صار من أئمة المعتزلة وأخبرهم بمقالاتهم، فلما تبين له فساد أقوالهم وتناقضها انتقل عن مذهبهم وأخذ أصول ابن كلاب فاتبعها وبنى عليها. الحسن الأشعري رحمه الله كان أبو علي الجبائي زوجا لأمه، فنشأ وترعرع في أحضان أبي علي الجبائي، وكان على الاعتزال حتى بلغ الأربعين، وهو في الأربعين صارت مناظرة بين أبي علي الجبائي وبين شيخ من شيوخ ابن كلاب، تلامذة ابن كلاب، فرأى أن طريقة المعتزلة غير مستقيمة. ولا شك أن طريقة المعتزلة يعني أبين وضلالا من طريقة ابن كلاب، لأنهم واضحين عندهم لا يضاف إلى الله أي شيء على وجه الصفاتية، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك، فلا يصفون الله لا بالعلم ولا بالحياة ولا بالقدرة ولا بالقوة ولا بأي شيء من الصفات. وأما ابن كلاب ومن سار على طريقته فإنهم يثبتون هذه الصفات وإن لم تكن بطرق صحيحة ومعاني صريحة صحيحة. نعم.

كما أنخلع من ثوبي هذا والقاه. ثم قال إني على عقيدة الإمام أحمد، فألف كتابه العظيم الإبانة عن أصول الديانة، وهذا الكتاب سار فيه على طريقة الإمام أحمد في إثبات الصفات لله جل وعلا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن تعلمون أن الإنسان الذي يعيش سنين في بدعة ما ثم يتبين له ضلال هذه البدعة ويتركها، أنه لا يستطيع أن يتركها كلية، يبقى معه بعض الآثار وبعض الشبه. ولذلك رحمه الله، هو لا شك أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة، ولشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه رسالة فيها، رسالة في رجوع أبي الحسن الأشعري، وأنه مر بهذه المراحل الثلاث. نعم. وأما ما يزعمه الأشعري من أن أبا الحسن ظل على طريقة ابن كلاب ولم يرجع إلى عقيدة أهل السنة، فهذا يرده كتابه الإبانة، كتابه الإبانة، كذلك كتابه مقالات الإسلاميين، فهذين المؤلفين من المؤلفات التي تبين أنه رحمه الله سار إلى طريقة السنة وأصبح على طريقة أهل السنة مع بقايا كما ذكرت. قال أبو الحسن في أثناء كتابه المذكور، أبو الحسن هو ابن عساك، لا أبو الحسن الأشعري في كتابه المذكور الإبانة. فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبما روي عن الصحابة والتابعين وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وذكر جمل مقالاته كما ذكر جمل مقالات أهل السنة والحديث في كتابه المصنف في مقالات الإسلاميين إلى أن قال وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول وإليه نذهب. إذن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله على طريقة أهل السنة في هذين الكتابين من مؤلفات الإبانة ومقالات الإسلامية، فمن زعم أنه أشعري فإن كان صادقا فليقل بما في هذين الكتابين، وإن كان مدعيا فليقل إني على طريقة ابن كلاب. نعم. وقام يا ليتهم لو بقوا على طريقة ابن لكان الأمر أهون، ولكن الواقع الذي يعيش هؤلاء المنتسبين إلى الأشعري والمنتسبين إلى أبي منصور الماتريدي، الواقع الذي يعيشونه هو عين قول الجهمي. فما كان ابن كلاب ينكر علو الله، ولا ابن فورك، ولا ابن قتيبة الباقلاني، ولا أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، وإنما كان خلافه مع السنة في بعض الصفات الفعلية، ومن جملة ذلك خلافهم في الكلام الذي يكون في وقت دون وقت. أما الأشعرية المتأخرين اليوم فهم في الظاهر أشعري، ولكن في واقع الأمر هم والجهمية سواء لا فرق، ينكرون جميع الصفات لله عز وجل على الحقيقة، وإثباتهم للصفات السبع إثبات صوري، فهم لا يفرقون، لا يقولون بأن الله له إرادة، وإنما يقولون إرادة أزلية، والآن يقولون لا يريد. إذن الذي أراد ثم لا يريد ليس بمريد، ولا لا؟ في العقل الذي أراد ثم لا يمكنه أن يريد إذا ليس بمريد. وهكذا في المشيئة يقولون سمع أزلا إذا لا يسمع الآن، قالوا لا سمع أزلا، الذي سمع أزلا وليس بقادر أو ممكن أن يسمع الآن إذا ليس بسميع. فتأملوا كيف اللف والدوران عندهم. وقام أيضا أبو عبد الله محمد بن كرام بسجستان ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة وغير ذلك. وين سجستان عبد الرحمن؟ على الوزن، يعرفها من الوزن. سجستان هي عبارة عن عدة قرى تشمل يعني قطعة كبيرة من أرض باكستان حاليا وإيران وأفغانستان، وهي أرض البلوش. سجستان أصلا هي منطقة البلوش، لذلك أبو داود السجستاني يقول هو من سجستان من البلوش يعني. وسجستان هي عاصمتها الحالية موجودة في هلمند، ولاية من ولايات أفغانستان، وكان هذا المركز هو مركز سجستان، وأصلها بالفارسية سجستان يعني من كثرة ما كان فيها من الكلاب، لأنهم في أماكن فيها راعي الأغنام وسموا كذلك. نعم. وقام أيضا أبو عبد الله محمد بن كرام بسجستان ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة وغير ذلك، ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالوا، ويخالفهم في لوازمها كما خالفهم ابن كلاب والأشعري، لكن هؤلاء منتسبون إلى السنة والحديث، وابن كرام منتسب إلى مذهب أهل الرأي. وخالف كرام كان حنفيا في المذهب، كان حنفيا في المذهب، وأما ابن كلاب والأشعري فإنهم كانوا ينتسبون إلى السنة والحديث، أما ابن كرام فكان لا ينتسب إلى السنة، ينتسب إلى أهل الرأي أهل الكلام، يعني حنفيا وعلى طريقة أهل الكلام في الاستدلال. نعم. وخالف قول الجماعة وتكلم في مسألة الإيمان بكلام لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمنا باطنا وظاهرا وإن كان منافقا في الباطن، وجعله مع ذلك كافرا مخلدا في النار. وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدا في الآخرة، وهذا غلط عليه، فإنه جعله في النار، فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة، وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا. وتكلم أيضا في مسألة الجسم وحلول الحوادث بكلام تناقض فيه، فلم يجري فيه على السنة قاعدة عقلية ولا سمعية، وتكلم بأمور أخرى أنكرت عليه، وإن كانت موافقته لأهل السنة أعظم من موافقة المعتزلة والرافضة، وهذه المقاصد مبسوطة في موضع آخر. وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون على الاطلاع على مذهب ابن كرام. اليوم إلى الآن حسب علمي أنه لا يمكن الاطلاع على مذهب ابن كرام، لأن أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني مؤلفاته غير موجودة، وما ينقل وينسب إليه إنما هو مما نقله الناس. نعم. وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون جميع رؤوس الكلام المحدث، كما يعيبون رؤوسهم المتقدمين كالجهم والجعد وأبي الهذيل والنظام وغيرهم، فإنهم شاركوهم في الأصل الذي منه ضلوا، حيث ادعوا أن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يمكن بهذه الطريق التي أحدثوها، وهو إثبات حدوث الأجسام بقيام الحوادث بها، وأن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع يظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق. عجبا لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى أهل مكة، فلما شكوا في رسالته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم للمشركين انظروا إلى أصل الحوادث وإثبات الحوادث ونفي الحوادث، فذلك يرشدكم إلى نبوتي، صح ولا لا؟ قالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خلاص انتهت القضية. لكن سبحان من يزيغ من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله الثبات وإياكم. نعم. ومن عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع يظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق. ومن عالم بالسنة لفظا ومعنا عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قالوه, وأن لا يمكن معرفة الصانع تعالى, وأنه خلق السماوات والأرض, وأنه أرسل رسوله محمدا بكلامه الذي قوله. ومن عالم بالسنة لفظا ومن عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر, ما في فاصلة, فالمعنى يستقيم ولا لا يا ناصر؟ ومن عالم أي ومن هو عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قال. إذن العبارة تستقيم به تقدير كلمة هو, ومن هو عالم بالسنة. نعم. ومن هو عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قالوا, وأن لا يمكن معرفة الصانع تعالى, وأنه خلق السماوات والأرض, وأنه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بكلامه الذي أنزله عليه إلا بنقيض قولهم الفاسد, وعلم أنه يجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك, يخلق ويتكلم بمشيئته وقدرته, متصفا بالصفات والأفعال الاختيارية القائمة بذاته المقدسة, وأن ما لا يكون كذلك يمتنع أن يكون خالقا لشيء أو متكلما بشيء. فطريقتهم هذه خلاصة يعني معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات, أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة, يخلق ويتكلم بمشيئته وقدرته جل في علاه وإرادته سبحانه وتعالى, متصفا بالصفات والأفعال الاختيارية القائمة بذاته المقدس. لأن من لا يخلق, من لا فعل له, لا يمكن أن يكون خالقا, ومن لا قول له لا يمكن أن يكون مشرعا. فإثبات القول والفعل حقيقة هو في إثبات الصالح. ولهذا الله جل وعلا يذكر هذا في القرآن كثير, أن الرب هو الذي له الأفعال المطلقة, خلق السماوات والأرض, آيات كثيرة في هذا السياق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم, يثبت الربوبية والألوهية بذكر أفعاله جل وعلا, ويثبت الشرع بذكر قوله جل وعلا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى, آيات كثيرة. نعم. فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق مرسل للرسل إذا حققت عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل, فيبقى المسلم العاقل إذا تبين له حقيقة الأمر وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء متعجبا. ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم لما بينوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال, فادعى أولئك قدم العالم وأثبتوا موجبا بذاته, وقالوا إن الرسالة فيض يفيض على النبي من جهة العقل الفعال, لا أن هناك كلاما تكلم الله تعالى به قائما به أو مخلوقا في غيره. وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى وامتحنوا أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره, قد ظهر أصل كلمة هؤلاء الملاحدة الباطنية باطنة, وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم, وتجدد بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المئة الرابعة ما يطول شرحه مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية. طبعا يقصد رحمه الله الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المئة الرابعة, هذه هي الفتنة, فتنة ابن تومرت, كانت فتنة عظيمة بعد, يعني يقال أن أشد فتنة مرت على المسلمين من قبل الولاة كانت فتنة القول بخلق القرآن على عهد العباسيين. ثم بعد ذلك ما كان من فتنة ابن تومرت فإنه كان يلزم الناس إلزاما بمذهب أبي الحسن الأشعري في في طوره الثاني الذي هي طريقة ابن كلاب، وإلا كان أهل المغرب كلهم كان أهل المغرب كلهم على عقيدة السنة. نعم. ولما ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل وخفيت السنن الموافقة للعقل والسمع، دخلت الملاحدة من هذا الباب، فأخذوا من أولئك المبتدعة ما وافقتهم عليه وجعلوه أصلا لما يريدونه من إلحادهم وزندقتهم، فصاروا يقولون للمعتزلي: أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة يكون الجسم مشبها بخلقه، وذلك ممتنع، فكذلك ما سمي عالما قادرا لا يكون إلا جسما مشبها للخلق، فيجب عليك أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات. ويقولون للكلابي: أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث فهو حادث، فإن ما قامت به الحوادث لم يخل منها فيكون حادثا لامتناع حوادث لا أول لها، وما قامت به الأعراض فهو جسم محدث، فيجب عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة، لأن هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بجسم، ولأن من قامت به الأعراض قامت به الحوادث، ولا يفرق بين هذا وهذا عقل ولا نقل. فقولك إنه تقوم به الأعراض دون الحوادث تناقض، فإذا قال: أنا لا أسمي ما يقوم به عرضا، لأن العرض لا يبقى زمانين وصفاته باقية عندي، قالوا: قولك إن العرض لا يبقى زمانين مخالف لصريح العقل، بل هو مما يعلم فساده بضرورة العقل، وحينئذ فلا فرق بين بقاء صفاته وبقاء صفات غيره، فإما أن تسمي الجميع عرضا أو لا تسمي الجميع عرضا. وإذا قال: إنما قلت إنه لا يقبل الحوادث لأن ما قامت به الحوادث لا يخلو منها، قالوا له: وإذا كان عندك قد صار فاعلا بعد أن لم يكن، ولم يلزم من ذلك أنه لا يخلو من الفعل، فقل: إنما إنه قام به الفعل بعد أن لم يكن، كما قالت إخوانك من مثبتة الصفات الكرامية وغيرهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون الفعل ولم يقم به، إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتج بها الملاحدة على أصناف أهل الكلام المحدث، حتى حدث في الإسلام من شر القرامطة الباطنية والفلاسفة الملاحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام. يعني من لا يحسن سلاحا للعدو لا ينبغي له أن يستخدمه، لأنه إذا استخدمه انقلبت عليه. وأنا أضرب لكم مثال: الآن الناس متوجسين من الهواتف ويقولون إن الغرب يفتحون هذه القنوات فيسبوك تويتر واتساب للاطلاع على المجتمعات الإسلامية، فهم يعرفون إيش اللي يدور لأنهم يتجسسون على هذه كله. فإذا أراد إنسان أن يستخدم هذا الشيء ضدهم وهو لا يحسن تنقلب عليه في جيبه، وهم يعرفون كل شيء عنه، صح ولا لا؟ هؤلاء الذين تكلموا في إثبات وجود الرب جل جلاله وألوهيته سبحانه، إثبات النبوات بسلاح الفلاسفة والمناطق، انقلب عليهم السلاح. ولذلك يعني النظر إلى أسلحتهم دون إبطالها هذا لا يصح، بل كان الواجب عليهم أن يقولوا إن القنبلة الذرية اللي عندكم والنووية اللي عندكم والأسلحة الفتاك اللي عندكم هذه تدمر البشرية، يجب عليكم أنتم أن تلقوها، لا أن تعطونا إياها نشوف حنا شنو فيها. طيب أعطوك إياها وأنت تبي تشوف شنو فيها، فجروا عليك من بعيد بالريموت كنترول كلهم يموتوا، هذا اللي حصل. لذلك تعرفون القصة أن المأمون أرسل رسولا له إلى ملك الروم يطلب الكتب اليونانية القديمة، كتب أرسطو وأفلاطون، ها؟ فجمع وزراءه وحاشيته، قال: هذا كتاب من خليفة المسلمين يطلب أن ننسخ له الكتب القديمة، يسمونها الكتب القديمة. وكان الباباوات منعوا الناس من قراءة هذه الكتب، فكلهم أشاروا إليه أن لا. فواحد منهم قال: ألا تريد أن يتفرقوا؟ قال: بلى. قال: ألا تريدهم أن يصبحوا فرقا وجماعات؟ قال: بلى. قال: والله ما دخلت بلدة إلا فرقت أهلها. بس ليش؟ كلام مهم مجمل، أنت تقول شيء تريبي شيء، أنا أقول شيء أريد شيء، وهذا يقول شيء يريد شيء، تختلف، ما هو كلام فصل كما قال الله عن القرآن. لذلك وقع السلاح انقلب عليهم. لذلك ينبغي لنا دائما عنا نسوي نفسنا دراويش. تعرفون دراويش؟ ها؟ شو الدروشة؟ تسوي نفسك ما تفهم. احنا اخواننا في مصر يقولون ايه فلان درويش على باب الله. عرفت على باب الله؟ اي سوي نفسنا دراويش. اذا جابونا هذه الكلمات سوي نفسنا دراويش، ما نعرف، نعرف قال الله قال الرسول. تقبلون حي هلا، ما تقبلون ما لنا معكم نقاش. نعم. وكان من أسباب ذلك عدم علمهم بما بعث الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول، فإن الأقوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للشرع والعقل. جاء بعد ذلك طوائف من السالمية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية من حنبليين وشافعيين ومالكيين وحنفيين وغيرهم. هذه قاعدة، أنا أحب القواعد أنكم تحفظون الأقوال. القاعدة الأقوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للشرع والعقل، فإن لم يظهر لك مناقضة القول المبتدع عقلا فلعدم تمعنك، وإن لم يظهر لك تناقض القول المبتدع شرعا فلعدم اطلاعك، بس أحد أمرين، وإلا كل قول مبتدع فإنه متناقض. ولنضرب على هذا مثال من الأقوال المبتدعة. هم يقولون مثلا لماذا لا نطلب الشفاعة من رسول الله وقد أعطيها؟ وهذا حق، الرسول أعطي الشفاعة، لكن الله ما أمرك أن تطلب منه الشفاعة إلا إذا كان حيا، تقول يا رسول الله ادع الله لي، ما في بأس. إذا مات قل له، شوف الآن تناقضنا، قل له طيب، والصالحين والشهداء والملائكة والعلماء لهم شفاعات ولا ليس لهم شفاعات؟ يقول لهم شفاعات. إذن الآن كل واحد، هذا يقول يا جبريل اشفع لي لرب، وهذا يقول يا عيسى اشفع لي لربك، ما الذي فارقنا فيه أهل الشرك؟ هؤلاء كانوا يطلبون من غير الله، قال لا، تناقض الآن. أولا يقول الشفاعة يا رسول الله فأنا أسأل رسول الله، وبعد ذلك غيره قال لا. طيب الطفل الصغير الذي يموت قبل الحلم الفرض، أليس له شفاعة؟ بعد تنادي طفلك الصغير تقول له اشفع لي إلى ربك، تناقض، ما يمكن. كل قول مبتدع تناقض. كان عندنا في المسجد شايب، إذا خلص المؤذن منه لا آخر كلمة لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله حقا وصدقا، دائم يقول هالكلمة. قلت له طيب ليش هني تقول لا إله إلا الله حقا وصدقا، وفي التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ليش ما تقول بعد حقا وصدقا؟ قال لا ما يصير، عبادة كيف أزيد فيك؟ طيب وهنا عبادة ليش تزيد فيها؟ تناقض، تناقض لازم لكل مبتدع، ما فيه بدعة إلا وصاحبها متناقض. مثلا إنسان يستدل بالقدر، يقول له يصل، كان يا أخي الله ما يريد أن يصلي، الله لو يريد يصلي يصلي، اضربه على وجهه كف، شوف يتعصب ولا ما يتعصب، يقول يا أخي الله أراد أن يضربك، يسكت ولا يأخذ حقه؟ نعم. جاء بعد هؤلاء طوائف من السالمية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية من حنبليين وشافعيين ومالكيين وحنفيين وغيرهم، فوافقوا أهل الكلام المبتدع في أصلهم، ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمة أنهم خالفوا بها السنة، كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالى، وقول الكلابية، فخالفوا الطائفتين في قولهم الذي ظهر مخالفته للنص والعقل، ولكن وافقوهم في الأصل الذي منه ضلوا، وهو أن الرب تعالى لم يكن في الأزل يمكنه أن يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يمكن أن يتكلم دائما بمشيئته وقدرته، ولا يمكن له كلمات لا نهاية لها. وإذا كان كذلك مع القول بأن القرآن غير مخلوق لم يكن إلا أحد القولين، إما قول الكرامية ومن وافقهم على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته بعد أن كان الكلام ممتنعا عليه، وإما قول ابن كلاب إن الكلام قديم العين لازم للذات، ولا يمكن الرب أن يتكلم بمشيئته وقدرته. فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية والكرامية، وصار فريق منهم إلى أن القرآن قديم العين فأحدثوا قولا مركبا من قول المعتزلة والكلابية. الهشامية أتباع هشام بن الحكم الجواليقي هم طائفة من الرافضة وكانوا مشبهة، ثم هؤلاء اندثروا وصار الرافضة كلهم إلى قول المعتزلة في مسألة القرآن. ولذلك الآن أنتم هذه شوي السياسة ما يخالف نتكلم فيها، الآن ترون الناس اليوم في تقارب كبير بين الرافضة وبين المعتزلة اليوم، المعتزلة اليوم الإباضية. ليش في تقارب؟ ما وجد تقارب، مع أن الإباضية المعتزلة يكفرون علي بن أبي طالب عياذا بالله، ويكفرون عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والرافضة يقدسون علي، مو بس يقدسونه ويعبدونه. طيب إذن كيف يصير بينهم تقارب؟ لأن فيه نقاط أخرى، نقاط تلاقي، منها أنهم في باب العقائد الرافضة كالمعتزلة تماما، لا يخالفون المعتزلة إلا في مسألتين ظاهرتين، إلا في مسألتين ظاهرتين، أحدهما مسألة الإمامة فالمعتزلة لا يقولون بالإمامة، والثاني أنهم يقولون بولاية علي والمعتزلة لا يقولون. ما سوى ذلك من المسائل فهي وهم عملة واحدة لهما وجهان فقط لا فرق، علاوة على اجتماعهم على ما يسمى بالمصالح المشتركة ضد أهل السنة. نعم. فأحدثوا قولا مركبا من قول المعتزلة والكرامية فقالوا إنه حروف وأصوات أو حروف بلا أصوات، قديمة الأعيان قائمة بذات الرب تعالى، لم تزل ولا تزال قائمة بذات الرب. فأخذوا في الرد على من يقول إنه مخلوق طريق ابن كلاب والأشعري وموافقهما، وفي الرد على من يقول إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وحروف القرآن ليست هي كلام الله، وهذا القرآن ليس هو كلام الله، والكلام إنما هو معنى واحد قائم بذات الرب طريق المعتزلة وموافقهم. ولهذا قالوا إن الكلام هو الحروف أو الحروف والأصوات، ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام، وهذا قول المعتزلة. ليس هذا قول السلف والأئمة، بل السلف والأئمة عندهم أن الكلام يتضمن الحروف والأصوات والمعاني، والمعتزلة عندهم لم تقم بذات الرب تعالى معان تكون مدلول الحروف. وأما هؤلاء فعندهم يقوم به العلم والإرادة وغير ذلك من الصفات. والكل أهل السنة عندهم الحرف والصوت إذا لم يكن له معنى لا يسمى كلاما، وهذا حتى عند أهل اللغة. عند أهل اللغة الكلام كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فالكلام عند أهل اللغة التي بها نزل القرآن هو اللفظ والصوت الذي له معنى. نعم. والكلابية أثبتوا طلبا مخالفا للإرادة وحكما نفسانيا مخالفا للعلم، وجمهور العقلاء يعلمون أن هذا فاسد، وهؤلاء قد يوافقون الكلابية فيما أثبتوه من هذا المعنى المخالف للعلم والإرادة، لكن يتناقضون، فإنهم إن جعلوا ذلك مسمى الكلام بطل قولهم إنه مجرد الحروف والأصوات، وإن قالوا إنه مدلول الكلام أثبتوا صفة من جنس العلم والإرادة مخالفة للعلم والإرادة، وهم ينكرون إثبات هذا على الكلابية كما أنكره المعتزلة وسائر. ولهذا وسائر الطوائف كما أنكره المعتزلة وسائر الطوائف. جميل. معنى يستقيم أو سائر العقلاء. نعم. ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة من فضائح ذلك القول ومعايب أهله فيذكرونه هم، ويأخذون ما يذكره الأشعرية من فضائح المعتزلة ومعايبهم فيذكرونها، حتى إنهم يذكرون عن ابن كلاب والأشعري حكايات في ذمهم يعلم أنها باطلة من افتراء المعتزلة عليهم، مثل نقلهم عن ابن كلاب رحمه الله أنه كان نصرانيا في الباطن، وأنه أظهر الإسلام ليفسده على أهله، وأنه بذلك أرضى أختا له نصرانية راهبة لما عيرته بالإسلام، ومن نقلهم عن الأشعري رحمهم الله. انتبهوا، لابد أن تدركوا أن ابن النديم صاحب الفهرس معتزلي إلى النخاع، ويفتري على المنتسبين إلى السنة افتراءات عجيبة، فاحذروا هذا الكتاب. مع الأسف هو مرجع من المراجع، كثير من الناس يرجعون إليه دون التنبه إلى أنه معتزلي إلى النخاع، فيحكي القصص والخرافات لذم أهل السنة، فلا بد من التنبه إلى حال هذا الرجل. نعم. ومن نقلهم عن الأشعري رحمه الله تعالى أنه كان يبطن خلاف ما يظهر، وأنه مات على ظهر غلام بالأحساء. أعوذ بالله. هذا من الافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إلى غير ذلك مما يعلم العاقل أنه كذب عليهما، وأن الرجلين قالا ما يعتقدانه ظاهرا وباطنا، وكان متدينين بذلك، وأن نسبة قولهما إلى النصارى هو من افتراء الجهمية، فإنهم يقولون من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى، وقد ذكر ذلك عنهم الإمام أحمد في رده على الجهمية كما تقدم، قالوا إذا قلتم إن الله لم يزل وقدرته لم يزل وعلمه لم يزل ونوره بل فقد قلتم بقول النصارى. وابن كلاب كان مسلما باطلا وظاهرا، رجلا فاضلا جليل القدر، وقد رد على أهل البدع الكبار من الجهمية والمعتزلة والرافضة ردا كثيرا أحسن فيه وأصاب وغلط في بعض ذلك. الله أكبر. كلام خطير ناصر. شيخ الإسلام يثني على ابن كلاب، شلون الآن لو سمع هذا بعض الناس اليوم؟ رجل إنصاف، ما في كلام، هذا هو الإنصاف، إنزال الناس منازلهم ومعرفة أن فلان أضل من فلان. نعم. وكذلك الأشعري بعده كان مسلما باطلا وظاهرا. أي والله نشهد له بذلك. نعم. أظهر من الرد على أهل البدع وتناقضهم أكثر مما أظهر ابن كلاب، وإن كان ابن كلاب أعلم بالسنة وأتبع لها من الأشعري، فالأشعري صنف في أبواب الرد على المعتزلة والجهمية والرافضة والفلاسفة أكثر منه، وأظهر من فساد أقوال هؤلاء أكثر مما أظهر ابن كلاب. ولهذا كتب الأشعري ينتفع بها طالب العلم، حتى التي ألفها في طوره الكلابي مؤلفاته رحمه الله، يستفيد منها طالب العلم في جهة معرفة تناقض المعتزلة، معرفة تناقض الجهمية، معرفة تناقض الرافضة، معرفة تناقض الفلاسفة، فهذا ما يستفيد منه طالب العلم. نعم. ولهذا صار قول الطائفة منسوبا إليه، وكان في الأصل إنما هو قول ابن كلاب، وكثير من الناس لا يعرفون ابن كلاب، بل إنما يعرفون الأشعرية لشهرته وكثرة رده على أهل البدع، وكثير ممن ينتسب إليه من الفضلاء، وأنه كان ظهور انتسابه إلى أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث أعظم من ابن كلاب، ولكن خفي عليه من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره مثل ابن كلاب وغيره، فالتزم ذلك الأصل الفاسد وأراد أن يجمع بينه وبين المقالات الظاهرة عن أهل السنة، فهو وإن كان في قوله خطأ وتناقض، ففي قوله من الصواب الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطوائف كالجهمية والقدرية والفلاسفة، ولهذا يلقب بإمام السنة في البلاد والأماكن التي لا يعرف فيها إلا قوله وقول هؤلاء، فمن خرج عن قوله من الناظرين في العقليات المسمات بأصول الدين خرج إلى قول معتزلي أو فيلسوف، وقوله أقرب إلى السنة من قول هؤلاء، فهو إمام السنة بهذا الاعتبار، وإن كان في قوله من المخالفة للسنة ما يعرفه غير هؤلاء الذين يظنون أن مراد السلف والأئمة بقولهم القرآن غير مخلوق أنه قديم العين. على كل حال، القول بأن الأشاعرة من أهل السنة وليسوا من أهل السنة، نقول إنهم من أهل السنة باعتبار أنهم يعظمون الصحابة كقول أئمة السنة، وأنهم على طريقة أهل السنة في إثبات ما يسمى بالسمعيات في أبواب الإيمان باليوم الآخر، ولكنهم جانبوا السنة وخالفوا السنة في الصفات وفي مسألة الرؤية. نعم. وهؤلاء يفترقون في القديم ما هو على هذين القولين، وبين الطائفتين منازعات ومخاصمات بل وفتن كفتنة بنت الفراء وبيت القشيري التي كانت ببغداد، فإن هؤلاء قولهم في القرآن قول السالمية، وهؤلاء قولهم قول الكلابية، وكل هؤلاء معظمون لأحمد بن حنبل منتسبون لاعتقاده قائلون إن الذي ننصره وندعو إليه هو قوله. وفي الحقيقة هذه فتنة عظيمة، يعني فتنة بيت ابن الفراء